خطفي عبر في التعبير آخر، لا أكو نظر إلى الآية المباركة تأتي البيوت من أبوابها. إذا يتذكر الإخوة في بحث التفسير، الحمد لله أكثر إخوان من يحضرون مشتركين معنا في بحث التفسير، أنا أقدر أستعين من أبحاث التفسيرية كأصول موضوعية لهذا البحث، وإن كان درسيا إنه بس إحنا ذاكرين الإخوة، إحنا بعض الإخوة اتصلوا بينا قلنا بأنه أنتوا إلى في بنت تنسبون إن ترشي لابد تسمعون كل دروسنا، وإلا تسمعون بعض دروس من البعض الآخر. أنا ما أجيز لأحد أن ينسب إليه، ليش؟ لأنه الأمم متكاملات، أنا ما أجل كل المطلب بين في الفلسفة، كل المطلب بين التفسير، كل المطلب بين العلم الكلام، لا، هذا الأمم متكامل بعضها يكمل بعضه. أكو عناية، فأتوا البيوت من أبوابها. إذا يتذكر الإخوة في بحث التفسير احنا ذكرنا هاي القاعدة، عندما تأتون إلى هاي الآية المباركة اللي فيها فأتوا البيوت من أبوابها تجدون مطلب آخر من ارتبط، بس احنا إذا تذكرون قلنا أن الآية إذا تجمعها تأتي فهد معنى، إذا تأخذ منها مقطع مقطع هم تأتي كل مقطع كل مقطع ماذا؟ هم معنى مقطع. شوفوا هذا من مصادقه، ثم تقرأون فأت البيوت من أبواب تقول وأتي وحدة السياق تقول فهد معنى آخر، شنو علاقة محل الكلام؟ أنا ماذا أتكلم في وحدة سياق الآية؟ لا، هذا المقطع من الآية بأخذه فأتوا البيوت بالأبواب. فلهذا هذه الروايات التي تقول بأنه القرآن كله جله نزل في علي في أهل البيت، ويراد بأنه بيان بأنه مختصر، لا، يريد أن يقول القرآن كله أشار إلى أن هذا هو الطريق، الطريق هذا، لأنه هو الصراط المستقيم. فإذا كان هو الصراط المستقيم بعد هذا هو من الصراط المستقيم. شلياتي في البحث التفسيري أنه هذا عندما تقول أنه نزلت في علي هذه الآيات مراد منها الإمام أمير المؤمنين، شو المراد من هذا؟ هذا مو معنى بأنه هذه مختصة بعد القرآن يصير ملعائلة خاصة، لا مو هالشكل. مراد بأن هذا هو الطريق، فأتوا البيوت من أبوابها. أنت عندما تأتي للمصادر الأبواب ما هي؟ علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة. فإذا العناية الخاصة واللطف الإلهي الخاص والتوفيق، هذه تعابير متعددة لمضمون واحد. العناية الخاصة، اللطف الإلهي الخاص، الرحمة الخاصة، التوفيق الإلهي الخاص، أيضاً ذل سنة إلهية. ما هي تلك السنة الإلهية؟ من تلبس بالتشريعات ومن تلبس بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه. إذا الإنسان وصل إلى هذا طبعاً، والتلبس بالأوامر لتلك النواهي مشكك أو دواطي، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن الصراط المستقيم مشكك له متواطي. فإذا ثبت أن الصراط المستقيم مشكك، فبطبيعة الحال أن العناية الخاصة أيضا ماذا تكون؟ أيضا مشكك. قلنا بسبب قراءة بعض هذه الجمل نكمل ما قرأناه في البحث السابق. إذا أتذكر الإخوة احنا قرأنا بعض الجمل من الميزان الجزء الأول صفحة 272 وانتهينا إلى هذه الجملة، التفتوا جيدا، وبالجلة: فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين. طبعا مو يكفي أن لا يكفي أن يكون له علم اليقين، بل لا بد أن يكون له ماذا؟ عين اليقين. هسه وبعضهم أيضا ماذا؟ حق اليقين، لكن عين اليقين لا بد عندها، يعني مو فقط عند معرفة وإن عند ماذا؟ سير وسلوك. مو فقط يعرف الاصطلاح جيدا، علم اليقين مرتبط ماذا؟ بمعرفة المفهوم والاصطلاح. هذا احنا فصلنا الكلام فيه في اول بحث الاسفار الاربعة، انه ما هو المراد من هذه الاسفار. لابد ان يكون عنده سير وسلوك الى الله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما يقول ذا يقين يبين اليقين مباشرة،

إذن يهدون بأمرنا يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية، الذي يتعلق به أمر الهداية ما هو؟ ما هو؟ وهو القلوب والأعمال. فللإمام الذي يهدي، فللإمام باطنه وحقيقته، وإلا إذا لم يكن بيده باطنه وحقيقته كيف يوصلك إلى المطلوب؟ ويلزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له وهو محام. فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري لا وجهه الخلقي، حاضر عنده غير غائب عنه. حتى بعد شوي سيد علام لا يصرح، ولكن شوي تبين بأنه أعمال العباد حاضرة عندهم، هذا يحضر سبع ها حضور، يعني قد ورقة مكتوبة ويراها الإمام سلام الله عليه وعرض الأعمال عليه في كل يوم جمعة، يعني ودونا فالترويندات مولانا هيتشي الترويندات مالجنة ويدونا كم مكتوب يدون كم طائل يدون شلون يصير هذه؟ أنه يشهد على الأعمال، ينظر في أعمالكم شاهد. هاي الشهادة بعد يا شهادة شهادة عينية عشان باطن الأعمال يراها. هسه شوف بينك وبين الله أنه أعمالنا احنا نسويها وباطنهم شنو هم، لأنك تعلمون قرأنا باطن الأعمال ما هي ملكوت بعض، والآن يحضروك أنت ويحضرون عملك المجسم يخلوك أمام الحجة سلام الله عليه. شنو وضعك أنت؟ وقعت تصور الموقف أنت أنه مو فقط يخبروا سلام الله عليه، وإنما مانا يأتون بك والعمل مجسم معك قريب لك ويخلوك أمام الحجة سلام الله عليه، أنت بعد مين إذا حدا يحاكمك أنت؟ ففأفتنفك اليوم عليك حسيبا مري أحد حاكمك. وهو واقع الأمر، هذا أثر المعارف في التربية. أي أحنا في الدروس نصيح بأعلى أصواتنا أن المعرفة هي أثرها الإيمان، أثرها العمل. فخلي يتصور هذا الموقف أنه هو وعمله يوميا، ها مو يوميا لا أقل أسبوعيا كما بحسب الروايات الموجودة عندنا، هذه تعرف حقيقة الأعمال أمامه سلام الله عليه، ويقال فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ما يقول له أحد ويرى بواطن الأعمال. حتى عندما أنت بعد تتوقع عندما يرى بواطن أعمالك كلها تنفي وجوده وكلها لا تقرب إلى الله، هم يشملك بعناية خاصة؟ هم تتوقع هذا بعد أنت؟ لا تتوقع، ولا معنى تتوقع أنت؟ وكل أعمالك مقربة له لا مبعدة عن، مقربة إلى الله لا مبعدة عن الله، هذول صداقة مع أحد ما عندهم، شنو علاقاتهم قائمة على أساس صداقات وعلاقات، هذول من ربعنا وهذول من ربعنا، هذه قائمة موازين، أكو سنن إلهية أكو على أساس تلك السنن. هذا الإنسان يدعو الناس إلى التوحيد إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أم يدعو الناس إلى نفسه؟ لسان الحال معلوم، ما بعد هناك خمول لسان المقال حتى أنت تقدر تتلاعب به بالبيان، لسان الحال معلوم هناك، فإذا كان معلوم بعد مشمول للعناية الخاصة تصير أنت لو مو مشمول، بل مو فقط لست مشمولا بالعناية الخاصة، بل سيكون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا إن شاء الله يأتي في معنى الإضلال، أنه مو فقط ما يشملوك بالعناية الخاصة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أصلا إحنا نعرف يسوين هذول، بس خليه في الدنيا يحصلون كم يوم مال وجاه ولقب وأموال تقبل أيدي يحصلوها في الدنيا، هذه الدنيا تعطى لأعداء الله فكيف لهذا؟ فلهذا يقول ومن المعلوم فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري حاضر عنده غير غائب عنه، ومن المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في كونها ذات وجهين، فالإمام يحضر عنده ويلحق به أعمال العباد خيرها وشرها، وهو المهيمن على السبيلين جميعا، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. أنا فقط أقرب المطلب إليك من خلال مثال عرفي، وهو أنه مسؤول فيلق أو مسؤول فرقة وعنده مسؤول فوقه، يقول له بأنه أنت كل أسبوع تجيب لنا تقارير عن جماعتك، هذه التقارير هماتينا يجمعها، بس كل التقارير مملوءة، شنو هذا اللي هرب وهذا اللي ما وقف أمام العدو وهذا اللي فعل كذا وهذا اللي خان كذا وهذا اللي فعل كذا، هذا المسكين من يودي هذه التقارير أمام المسؤول الأكبر يخجل ولا يخجل؟ ها؟ لأنه يوجه إليه السؤال، يقول بابا أما يرجمع عندك تقول إيش منين جاب النايم؟ شايفين الأعراف العسكرية عندنا من يشوف، أما إذا أمودينا مجموعة رسائل وتقارير كلها تنبئ عن الأمانة والشرف والشجاعة، يفتخر ولا يفتخر؟ اطمئن في الروايات والمضامين موجودة بأن الأئمة سلام الله عليهم عندما نفعل عملا حراما أول من يخجلون فيها أمام الله من؟ هم يخجلون. لا تكونوا شيما علينا، هذه لا تكونوا شيما علينا مو مسألة اعتبارية، وهذا إمام، إمام الزمان، إمام الزمان يعني شنو؟ مو مسألة اعتبارية، هذه خنوق وعد وجاهد، جرة قلم يصعد جرة قلم ينزل، هذا أمر تكويني في عالم التكوين، مسؤولية هؤلاء في رقبة هذا الإنسان، هذا حبل الله الممدود ما بين عباده وبينه سبحانه وتعالى، هذا واسطة الفيض. فإذا كان كذلك الآن يأخذ هذه الفايلات والتقارير التكوينية، مو يقرأ كتابات، يأخذهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنت احسب الحساب عندك بيديك، أنا ما أقول فرشي ما أعلق على الماضي، من شواهد أرجع للرواية شوف أكو شواهد بهذا المضمون، لما موجودة شواهد بهذا المضمون. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، خب كن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس من الإنسان إلا ما سعى. عندما أنا أقوم بعمل مخالف وقبيح هو مسؤول عنه سلام الله على الله، لكن لا بل مسؤولية عنده، إن هو فقط. فلهذا يقول وهو المهيمن على السبيلين جميعا سبيل السعادة وسبيل الشقاوة، وقال تعالى أيضا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هسه بعد شوف أنت يا إمام تتخذ لنفسك وسوف تدعى معه تحت راية، شئت أم أبيت، لا تقول بأنه أنا قصدي ما كان، هذا قصدك شنو؟ عملك شنو؟ قصدك وأنا قصدي أن أكون أفضل منك، نيتي أن أكون أحسن ما يمكن، عملي شنو؟ هو مدار القصد شنو؟ لو كانت الأمور بالنيات لكان الجميع أنبياء. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، هيا إمام هذا، ها؟ طبعا لا يتناسى أنه يشمل الإمامة الوضعية الاعتبارية أيضا، لا يتناسى، ولكنه من مصادق الإمامة التكوينية. أنت أي إمامة اتخذت في حياتك، يعني أي شيء، أي شخص جعلته دليلك إلى الله سبحانه وتعالى تدعى تحت تلك الراية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وسيجيء تفسيره بالإمام الحق دون كتاب الأعمال، ما عندنا شغل بكتاب الأعمال، على ما يظن من ظاهرها، فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله سبحانه يوم تبلى السرائر، يوم ظهور الحقيقة بعد الإمام هو كل ورايته، الراية التي رفعها

أن الإمامة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أن يدعي كل أحد أنه ماذا؟ إمام. بل بعد أحسنتم صنفية بعد من نستفيد هذا المعنى أن الإمامة يا إمامة قل ذهنكم خلف يصير عدم المطلق، يا إمامة مجعولة ها؟ أحسنتم بعد عندما نجي للإمامة التشريعية إذا واحد قال بالشورى بالانتخاب يقول الله وإله نظرية النص نظرية النص، فبحثي هذا لا تخلطون بناتي. نعم في هؤلاء باعتبار أن الإمامة التكوينية لهم فبالأولوية القطعية أن الإمامة ماذا ها التشريعية أيضا لو هذا المسلم بعد. أما بعد إماماتي أنا هم بالنصين ومن غير نصين لابد نرجع إلى الأدلة نرى بأن أئمة سلام الله عليهم نصبوهم لا أوكلوها إلى الأمة. الإمامة إمامة مو مرجعية، ها مرجعية فد معنى رسالة عملية ليش أنا ليش أما تر الطبيب أن يكتب كتاب شنو أطنزه أسا واحد يكتب بالفقه واحد يكتب بالطيب شنو أسا ليك هو مسألة. المهم الإمامة في الأمة، الإمامة ماذا يعني؟ إدارة الناس ولاية الناس، هذه منصوبة من قبلهم أو متروكة إلى الناس ها؟ وأقونا هو يصدق الآن هنا وهناك قانون لا هاي نصية منصوب يعني من يصير مجتهد ولي أمر عليك تريد لو ما تريد أنت يا بقى أنا ما أريد كيفك منصوب ومن قبل الحج شرب كيفك أنت سامعين هذه بعض أنه من صار مجتهد شنو صار عليك قولي حجة عليك باب الله اللي أنا أرجع لي كيفك منصوب من قبل الحج هاي نظرية النص الخاطئة في أذهان العامة عوام هذول اللي يحجون هذا الحج. هسا من كان فليكن مو مهم هسا شنو على رأسه طويلة لهم وطويلة لها مو مهم لأنه خوف أكو في الأبحاث الكلامية يتصوروا هسا سريد شي سامع نص أكو في المخلص لكن تعال شو مورد النص وين دائرة النص وين حدود النص. ولهذا أنا شخصا لا أعتقد بأن الولاية في الأمة الإمامة في الأمة ليست هي بالنص مو منصوبين وإنما هي مرتبطة ماذا باختيار الأمة. نعم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقبل ذلك القرآن الكريم لن يجز للناس أن ينتخبوا من شاءوا كما في النظرية الغربية وإنما وضعوا ماذا شروط إذا تريد تنتخب لابد تنتخب منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان هذه شرائطه شرائطه هذه وعلى هذا الأساس لا يتوقع واحد إذا قعد في بيته صار مجتهد إذا كان مجتهد بالطهارة والصلاة يتصور أنه صارت ولاية على الأمة لا أبدا إذا خالف أمر كله يروحون للنار أبدا موجب أبدا موجب بل إذا واحد رجع إلى سأل فتوى في المسألة اللي هو مجتهد بيه خلطي فتوى أكثر من هذا ما إله. والإمام الذي ينتخب من قبل الأمة هذاك تكون له الولاية على الجميع حتى على هذا المجتهد الجالس هنا. بعد يقولون أنه تعارض الأحكام لا مثل تعارض الأحكام أساسا لا حق له أن يقول شيئا في ذاك المجال يعني فيما يتعارض مع مبنى من مع مبنى الولي. حتى الشرائط الولي الإمام في الأمة ما هي أنا ما أبحث الصغرى ليروح ذهنكم بحث صغرى ويصير أنا دا أبحث بحث ماذا الكبرى دا أبحث النظرية النظرية هذه وهو أنه بعد أن نتحقق الشرائط ما هي تكون بانتخاب الأمة وإذا انتخبت الأمة شخصا عندها بعد ماذا بعد لا فرق في رعيته بين أن يوجد إنسان عامي من حيث الفقه والأصول وبين أن يوجد في رعيته أعلم العلماء فقه وأصولا يجري عليه بالاستثناء. إذا وضع قانون المرور بعد ما يقدر واحد يقول أنه بابا أنا مو مقلد إليه أنا أخالف قانون المرور أنا جل علاقة قانون المرور لا ما إلي حق خالف اعتقادي أبين عنها، ما عندي شغلة سيقبلون لا يقبلون، مو مهم عندي. إحنا أذكر أنه بزحمة يقدرون يقولون على المطلب، لأنه إذا بالفقه يقول بسرعة يقول الحكي، إحنا أنا فقط يسمع الكاسيت يسمع شيء يقول إحنا، كل واحد ما يقدر يفهم شنو قلنا إحنا. إذن أن الإمامة لمجعولة منصوبة، لكن يا إمامة هذه يا إمامة إمامة تكوينية. نعم إذا صارت معصومة خب الأولوية، هسه الأولوية القطعية لها وهي منصوبة. طبعا في اعتقادي حتى في التشريعية للمعصومة أيضا تحتاج إلى نفض جديد غير هذا النفض. هسه ذاك بعد بحث في محل آخر، الآن مو بحثنا بحث الإمام. الثاني أن الإمام يجب أن يكون معصوما بأسمة إلهية، يعني تثبيت إلهي. الثالث أن الأرض وفيه الناس، مو الأرض، وإلا الأرض ما فيها ناس لا تحتاج إلى إمام. الأرض وفيه الناس لا تخلو عن إمام حق، وهذا هم البرهان هم النقل وثبتها. الرابع أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله. الخامس أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع أنه يستحيل أن يوجد فيهم، يعني في الناس، من يفوقه في فضائل النفس، وإلا إذا فاقه بعد لمن الإمامة تكون؟ يصار إلى المطلوب. لمن الإمامة؟ لذات الإمام. فهذه سبعة مسائل هي أمهات مسائل الإمام. أدعو الله أن يوفقنا أنه عندما نأتي إلى مسألة الإمامة الأصل الرابع وهو مسألة الإمامة، نقف عند مسألة من هذه المسائل ونبحثها تفصيلا. حسنا أنتم شوفوا هذا البحث الإمامة هنا طارحة، ورجعوا إلى كتب الكلام وطارحون الإمام ما هو، أن لا يكون إيدك كذا رجلك كذا. حسنا بابو حسنا كان بحث في محله، بس ذاك البحث أين وهذا البحث أين؟ شوفوا هذا الفارق بين من يدخل بحث الإمامة وهو عارف فيلسوف، وبين من يدخل بحث الإمامة وهو ماذا؟ متكلم. هذا التجريد أمامكم، بعد التجريد أنكم ما كاتبين علماء الإمامة، علماء الإمامية كاتبين. شوفوا شو طارح في بحث الإمامة، ناقل 4-5 آيات وروايات وكذا، بأنه لا بد أن يكون سليم الجسد سالم وأعضاء كذا. وشوفوا هنا ماذا يطرح، أن أعمال العباد غير محجوبة. هذه دعوة وايد كبيرة، ها، هذه دعوة وايد كبيرة في عالم التكوين، في عالم التكوين وفي عالم الإمكان. أن أعمال العباد، أعمال العباد مو أعمال المؤمنين مو أعمال الشيعة، أعمال العباد غير محجوبة عن الإمام. هذا واقف على كل نظام الإمكان وما واقف على كل نظام عالم الإمكان. هذه أمهات المسائل تعطيها الآية الشريفة بما ينضم إليها من الآيات. يقول فقط هذه الآية المباركة، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول هذه الآية بالانضمام إلى الآيات الأخرى تعطي كل الأجوبة على هذه المسائل السبعة في مسائل الإمام. هذا سد مورد الإخوان، بعد مطالب أخرى أكو، بس فإن قلت والأجوبة كثيرة الآن وقت معك. الإخوة يراجعون البحث. المورد الثاني اللي أشار إلى هذا المتحف في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 304، جزا الله المؤمنين اللي أصدقوا على أن هذا الدرس لا يتعطل، وإلا احنا كنا محرومين من هذه الأبحاث. أقول عن نفسي بيني وبينهم، لأنه بعد ما كنا أروح أشتغل زائد عليهم. هلأ في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 304 هناك يقول: والذي يخص المقام أن هذه الهداية المجعولة أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يقول والذي يخص المقام أن هذه الهداية المجعولة من شؤون الإمامة ليست هي بمعنى إراءة الطريق، ليست بهذا المعنى. بأي شاهد سيدنا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما بعدما جعله نبيا، ومن الواضح إذا كانت الإمامة بمعنى الإيصاء إلى إراءة الطريق خب لا معنى تحصيل للحاصل استفادة رحمة الله تعالى عليه. يقول في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، ومن الواضح أنه لا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق، فلا يبقى للإمامة معنى إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي نوع تصرف تكويني في النفوس. هذه بعد مو بعد بيانات وعبارات، لا لا لا، عناية خاصة، توفيق إلهي، هذا التوفيق الإلهي، هذا النطف الإلهي الخاص، نوع تصرف تكويني في النفوس. شلون سيدنا نوع تصرف تكويني؟ بتيسيرها في سير الكمال. والإنسان الإنسان المبتلى بهذه الدنيا اتاقلتم إلى الأرض يريد ينقطع من الأرض ومن شواغل الأرض ومن الحياة الدنيا وزخارفها، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهد كبير، جهد جهيد لكي يتخلص. أفل العناية الخاصة شو تسوي له؟ ميسره لليسرى. هاي العناية الإمام سلام الله عليه يتصرف في هذه النفس فيجعل الثقيل خفيفا ويجعل الشاق سهلا، ذاك الوقت يسير بتيسيرها في سير الكمال، ييسرها لهذا، ونقلها من موقف معنوي الى موقف معنوي اخر. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فلهذا تجدون ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة الهداية بالمعنى الثالث، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه طبيعة أن هذه النتائج، هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، تمام؟ مع الملامة ها؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي إضافة أكو، هل نعلم معلومات جديدة ولا حساب بأيدينا؟ هاي الروايات التي قالت بأنه يتقدم العبد إلى الله خطوة سيتقدم إليه ألف خطوة، روايات بها المضمون كثيرة عندنا. هذه العناية الخاصة إني نحسب هذيك ولا نستطيع أن ندخلها في الحساب أبدا. من يقوم بإيصال تلك الفيوضات الخاصة إلى هذا العبد المؤمن؟ من يوصلها؟ هذه مسؤولية الإمام، الإمام بعد يوصلها. فلهذا أنا بعض الإخوة بالبحث السابق إجوا يمني قالوا سيد إنسان كيف يصل في خدمة الإمام؟ قلت والله لو وجدت أهلا هو يدق الباب عليك، ما تحتاج أنت، لا هو يجيك، لا يبعث لك وليا من أوليائه عبدا صالحا من لدنا يبعثه، ولكن أنت هيئ الأسباب، هيئ المقدمات، الله يعلم. وإلا أنتوا ارجعوا إلى علمائنا الكبار تجد بأنه علمائنا الكبار صحيح كانوا يذهبون إلى السهلة إلى غير السهلة، ولكنه الإمام سلام الله عليه أو أوليائهم قدامهم كانوا يأتون إليهم إلى الباب. سيد محمد بحي بحر العلوم الإمام سلام الله عليه كان يدق الباب عليه، ما كان يقول له بأنه إذا عندك شغل تعال لفلان مكان، لا هو كان يجي، ولكنه التقصير من اين بادي؟ التقصير من هنا، والا كما قلت الحجاب من هذا الطرف مو من ذاك الطرف. انت ما تحتاج مولانا فقط تشغل نفسك بالاذكار، جيد انشغال بالذكر مرتبة من مراتب العمل، بحد يقول مو زين، لكن من هذا الموصل انت تذكر وقلبك في مكان اخر عند المعصية، الشروع ترى هذا الملي، فالثواب تريد ثواب حسي تحصل الثواب الحسي، أثرها لا تتحصل، يتصور بأن الله لا يضيع عمل عامل منكم.

قد توفي رحمة الله تعالى عليه، هو يقول شيخ مرتضى ينقل عن والده: فعلمت أن أولياءهم لا يرضون أن يعرفوا. وإلا إذا هذا الإنسان كان يريد يدور، وبعد هذا موهد وثوق الإمام سلام الله عليه، شخص الإمام، ولكنه بمجرد عرف، وهذول اطمئنوا إذا يطلبوا من الله طلبهم لا يرد، فخذني يأخذوا، أبقى. يقول: علمت فلهذا قتلت راجعا إلى بلدي، وعلمت بأنه إذا أريد نبدي لابد نبدي بشكل آخر، بس المهم فالمطلب آخر كان معاش. مهم أنه هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما هم وإما يبعث إليكم من يأخذ بأيديكم، ولكن أنت أعمل بتكليفك، لا تروح من الطرق المنحرفة، فأتوا البيوت من أبوابها، يتروح يمنة ويسرى، هم قالوا هذا الطريق أنت امشي على الطريق، أعطوك فلهم الشكر، لم يعطوك لم يجدوا مصلحة في ذلك فلا تشكر الله سبحانه. انت من وظيفتك اكبر من هذا، وظيفتك انت هاي الواجبات وهذه المحرمات وهذه المستحبات وهذه المكروهات، وانا اقولها لكم صريحة، الله يعلم ان الانسان اذا يطبق هذه الوجود اعمال واجبات ومحرمات ومستحبات مكروهات، الله يعلم لا يطول به الزمان ليرى الآخر، لا يطول، ما يقول مباشرة يرى الآثار، حتى إذا ما وجد مباشرة يبحث، لا يطول به الزمان ليجد الآثار. الآثار أوكلوها أيضا إليهم، أوكلوها إلى الله لتعين وظيفة لله سبحانه وتعالى، اعلم أنه في ضررك إذا تعين الوظيفة. أنت الآن روح أنت شخص مولانا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله بالعزاء والحمد لله رب العالمين.